بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الثاني على أدلة البراءة، وحاصله أن البراءة إنما تجري في الشبهات البدوية عليهم السلام، والحال أن الشبهات التي بين أيدينا مقرونة بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي غير قابل للإنكار، فإن كل مكلف يثبت لديه وجود الخالق سبحانه وتعالى، وأنه أرسل رسولا له رسالة يقطع بوجود تكاليف إلزامية فيما بين أيديه من الشبهات. إذن هذا العلم الإجمالي غير قابل للإنكار. في مقام الجواب عن هذا الاعتراض ذكرت وجوه متعددة، ولكن ما ينبغي أن يلتفت إليه أنه ليس من الضروري أن تكون هذه الوجوه المذكورة قد ذكرت عند علماء الأصول في بحث البراءة عليكم السلام، أو في بحث الاشتغال، بل بعض الوجوه المذكورة ذكرت في مقام الرد على الاستدلال بالعلم الإجمالي لإثبات حجية خبر الواحد. إذا تتذكرون استدل على خبر الواحد بالأدلة الأربعة: الكتاب كآية النبأ، السنة روايات كثيرة، الإجماع، والدليل الرابع ماذا كان؟ العقل. واحد من التقريبات العقلية كانت أنه عندنا علم إجمالي بصدور بعض الأخبار التي وردت في الكتب المعتبرة عن المعصومين، ووفقا لقاعدة منجزية العلم الإجمالي يجب العمل بهذه الأخبار. هذا العلم الإجمالي المدعى هنا بنفسه الدعية هناك، والأجوبة التي ذكرت هناك تصلح كأجوبة هنا وبالعكس. لذا بعض علماء الأصول ذكروا هذا البحث أو هذه الأجوبة ذكروها في بحث أدلة حجية الخبر، وبعضهم ذكروها هنا لأن المناط فيهما واحد. الوجه الأول الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه في هذا الكتاب، واختاره جملة من علماء الأصول، حاصله أن العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية فيما بين أيدينا من الشبهات موجود حتما ولا يمكن إنكاره، إلا أنه ليس من الضروري كلما وجد العلم الإجمالي كان منجزا. بل منجزية العلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء، تتوقف على عدم وجود مانع، وعلى جميع المسالك سواء كنا بمسلك العلية أو بمسلك الاقتضاء تتوقف على بقاء هذا العلم وعدم زواله. ونحن ندعي فيما نحن فيه أن العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية قد انحل، فزالت منجزيته بواسطة الانحلال. قبل بيان كيفية الانحلال لا بأس باستذكار أركان الانحلال. فيما لو وجد علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير، ولا في طريقة أخرى للانحلال لا تهمونه، لو علمنا إجمالا بحرمة 10 شياه في القطيع، ثم علمنا إجمالا بحرمة 10 شياه في ضمن الشياه السوداء من نفس ذلك القطيع، فوجد لدينا علم إجمالي كبير لا بلحاظ المعلوم بالإجمال الكبر والصغر، بل بلحاظ ماذا؟ أطراف العلم الإجمالي. ليه؟ لأن أطراف هذا العلم جميع ما يدخل ضمن القطيع. ووجد علم إجمالي صغير وهو ماذا؟ أطرافه الشياه السوداء في ضمن نفس القطيع، فنسبتهما إلى بعضهما البعض نسبة الأعم إلى أخف. لكي ينحل العلم الإجمالي الكبير يشترط توفر ركنين. الركن الأول أن يكون أطراف العلم الإجمالي الصغير بعضا من أطراف الكبير. وفي مثالنا الشياه السود في ضمن القطيع، أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض من أطراف العلم الإجمالي الكبير، لأن النسبة عام وخاص، ولا لا مطلق كبير وصغير. يعني لو علمت بنجاسة 10 شياه في قطيع تعداده 1000، وعلمت بحرمة 10 شياه في قطيع تعداده 500 قطيع آخر، يختل الشرط الأول. لابد أن يكون الصغير صغير لذلك الكبير، لا مطلق الصغر والكبر. إذن هذا هو الشرط الأول لتحقق الانحلال. الشرط الثاني أن يكون المعلوم بالإجمال. في الشرط الأول كنا نتكلم عن ماذا؟ عن جميع الأطراف الصغير والكبير، الآن نتكلم عن خصوص المعلوم بالإجمال، وهي في مثالنا 10 شياه. أن يكون المعلوم بالإجمال في الكبير لا يزيد على المعلوم بالإجمال في الصغير، كما في المثال الذي ذكرناه. أما لو كان زائدا فلا يحصل الانحلال. لو علمنا بحرمة عشر شياه في الكبير، وعلمنا بحرمة خمسة في الصغير، لا يحصل انحلال. لماذا؟ لأن أعطيك ضابطة للانحلال، وهذه عادة لا تذكر في الكتب. ضابطة الانحلال يطلق عليها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه عنوان العزل. حاصله أنه لو عزلنا من الصغير بمقدار المعلوم بالإجمال، كم المعلوم بالإجمال؟ 10 في المثال، عزلنا 10 من الصغير، ثم ضممنا الباقي بعد العزل إلى ماذا؟ ضممنا الباقي بعد العزل إلى الكبير. فإن بقي نفس العلم الإجمالي فحينئذ لا يتحقق الانحلال، وإن زال يتحقق الانحلال. وهذه الضابطة يستحيل أن تصدق فيما لو كان المعلوم بالإجمال بالعلم الصغير أقل من المعلوم بالإجمال بالعلم الكبير. ملتفت جيدا؟ لا تصدق. يعني لو كان المعلوم بالإجمال في الصغير 5، لو عزلنا 5 يبقى علم إجمالي. وبناء على ذلك الركن الثاني في الانحلال لابد أن يتطابق المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير مع المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. إذا اتضحت هذه المقدمة تعال إلى ما نحن فيه. فيما نحن فيه يوجد لدينا علم إجمالي كبير، وهو العلم الإجمالي الذي فرضه صاحب الاعتراف، أنه نعلم بوجود تكاليف إلزامية فيما بين أيدينا من الشبهات. فأردنا الآن أن نعدد الشبهات في بداية، بعد لا بحثنا ولا شيء، كل شبهة تطرأ على ذهن نعددها لنفترض بلغت 1000 شبهة. في هذه 1000 شبهة يوجد 500 حكم إلزام. هذا هو العلم الإجمالي الكبير الذي لا المجيب أنكره ولا المعترض أنكره، هذا ثابت بالوجدان. هذا هو العلم الإجمالي الكبير. وفي نفس الوقت عندنا علم إجمالي صغير، أطرافه أخبار الثقات، أخبار الثقات من ناحية ما تتضمن من أحكام هي أقل من مجموع الشبهات، أقل من مجموع الشبهات. إذا عندك 1000 شبهة يعني 1000 احتمال، الأخبار الثقات أقل من هذا. وفي ضمن أخبار الثقات لدينا علم إجمالي بصدور بعضها عن المعصوم، لدينا علم إجمالي بصدور بعضها عن المعصوم عليه السلام. قد واحد يقول من أين يحصل هذا العلم الإجمالي؟ الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أطنب لإثبات وجود هذا العلم الإجمالي. خلاصة ما أفاده أن الناظر في أحوال الرواة وأئمة الحديث يرى أنهم أتعبوا أنفسهم في جمع هذه الأحاديث مع الدقة. فمثلا نلاحظ أن الحسن أن علي بن الحسن بن الفضال لم يروي عن أبيه على الرغم من أنه قد أدركه، محتجا لذلك بأنه كان صغيرا. شوف التحرز في الرواية، على الرغم من أنه أدركه وكان يفهم الروايات ولكن لم يروي عن هذه الروايات التي سمعها من أبيه، بل نقلها بواسطة أخيه الذي هو أكبر منه سنة. نلاحظ أيضا أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أخرج من قم ابن عبيد على الرغم من وفاقته وجلالته ولو منع من الرواية عنه لأنه كان يروي عن الضعاف. الشيخ الكليني بقي مدة 20 عاما يتنقل بين الأمصار حتى جمع كتاب الكافي ونحو ذلك. إذا أردنا أن نستقرأ هذا في غاية السفر، هذا ماذا يعطيك؟ ألا يعطينا أنه قطعا جملة من هذه الأخبار مع هذه الدقة قد صدرت عن المعصومين عليه السلام؟ فإن إنكار ذلك مكابرة، وبتعبير الشيخ من ينكره فإنما ينكره بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هكذا علم إجمالي غير قابل للإنصاف. فإذن ماذا ثبت لدينا؟ علم إجمالي كبير، وهذا مفروض البحث من هم المعترض وهم المناقش اعترف به، وعندنا علم إجمالي صغير. أما السبب في وجود هذا العلم الإجمالي فذكرناه، أما أنه صغير أيضا ذكرناه، باعتبار أن أخبار الثقات أقل من مطلق الشبهات. شوف الآن مطلق الشبهات، الآن أنت جالس قد يطرأ على ذهنك في خلال ربع ساعة 100 شبهة. الآن هل يجب علي في هذا الوقت أن أقطع الدرس؟ هذه الشبهة. هل يجب علي أن أصلي؟ هذه الشبهة. هل يجب علي أن أدعو؟ هذه الشبهة. هل يجب علي أن أخرج إلى الساحة؟ هذه الشبهة. مليون شبهة وأنت جالس. إذا أخبار الثقات، الأحكام الإلزامية في ضمن أخبار فأخبار الثقات دائرة هذا العلم الإجمالي أصغر من دائرة العلم الإجمالي في مجموع الشبهات. إذا ثبت وجود علم إجمالي في ضمن أخبار الثقات، وثبت أيضا أن هذا العلم الإجمالي أصغر دائرة من العلم الإجمالي الذي هو مفروض البحث. فحينئذ نطبق عليه كلا ركني انحلال العلم الإجمالي. أما الركن الأول فثابت بالوجدان لما ذكرناه من أن هذا الصغير وذاك الكبير، وهذا صغير لذاك الكبير. لأن ما أخبرت عنه أخبار الثقات هو من أطرأ من ضمن الشبهات التي تطرأ على ذهن الإنسان. فهذا صغير لذاك كبير. ثبت الركن الأول هو أن يكون أطراف المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير من ضمن أطراف المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، وبعبارة مختصرة أن يكون هذا صغيرا لذاك الكبير، لا مطلق الصغر والكبير. وكذا الحال في الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ أن يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير لا يزيد على المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير، وهنا لا نعلم بالزيادة. لا نعلم بالزيادة، فإن الأخبار خصوصا الأخبار في ضمن الكتب المعتبرة، وأن لا يخفى عليكم أنه في صياغة هذا العلم الإجمالي الصغير قد يقرب بتقريبات متعددة. يمكن أن نقربه في ضمن ماذا؟ أخبار الثقات. يمكن أن نقربه في ضمن الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة، عن الكتب الأربعة مثلا، ويبقى صغير بالنسبة لذلك كبير. يمكن أن نقربه في ضمن الأمارات المعتبرة الأعم من الأخبار والشهرة مثلا على القول باعتبارها، الإجماع على القول باعتباره. فكيفية تقريب هذا العلم الإجمالي الصغير تختلف صياغتها، لا يؤثر. المهم كلا الركنين متوفران في المقام. ومع توفر كلا الركنين ماذا يحصل؟ ينحل العلم الإجمالي الكبير، ويصبح العمل على المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير فيجب الاحتياط في ضمنه، والزائد الشبهات الزائدة على هذا الصغير ماذا يحصل؟ شبهات الزائدة على هذا الصغير يجب فيها ماذا؟ يجب فيها الاحتياط؟ لا، يصبح الشك فيها شكا بدويا، والشك البدوي مجرى لأصالة البراء. قد واحد يقول شو مجرى لأصالة البراء والكلام؟ لو الكلام في أصالة البراء شيء، الكلام بوجود مانع عن أصالة البراء. نقول هذا المانع يختلف عن سائر الموانع. سائر الموانع مثل المانع السابق، ماذا كان المانع السابق؟ المعارضة مع أدلة الأخبار. هذا المانع السابق لا يسلم سلامة أدلة الأخل الأصولي، لم تسلم لوجود المعارض. لكن هذا المانع السابق يقول لا، سلمنا، هي تدل ولكن مختصة بالشبهات البدوية، ونحن لا يوجد عندنا شبهات بدوية. فهو لم ينكر أصل دلالة أدلة البراءة، وإنما يقول موضوع أدلة البراءة أي شبهة؟ الشبهة البدوية، والشبهة التي بين أيدينا شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي. فهو كأنه يعترف ضمنا أنه لو وجدت شبهة بدوية ماذا يحصل؟ تجري فيها أصالة البراءة. هذه خصوصية لهذا الاعتراض، فلا يقال كيف تتمسك بالبراءة والكلام في حجية البراءة، لأن الخصم يعترف بثبوت البراءة في الشبهات البدوية. هذا تمام الكلام في تصوير هذا الجواب عن الاعتراض الثاني. صار واضح المطلب؟ طبعا أطلبت فيه بخصوصية هذا البحث، يعني يستحق أن يطلب الإنسان فيه حتى يطلب بعد ذلك الجواب الآتي. وأما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإجمالي فقد أجيب عليه بجوابين. طبعا لا على سبيل الانحصار، في أكثر. الجواب الأول أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم الإجمالي بوجود التكاليف في دائرة أخبار الثقات، وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وهذا كما سوف يأتي انحلال حقيقي أو حكمي؟ حقيقي، عندما يكون علم إجمالي صغير وعلم إجمالي كبير. لتوفر كلا شرطي القاعدة فيها إلى أين يرجع الضمير؟ لتوفر كلا شرطي القاعدة في القاعدة ركيكة يعني. أما لو قلنا لتوفر كلا شرطي القاعدة فيها يعني في الأطراف، وكلمة الأطراف لم تتقدم، كلمة الأطراف لم تتقدم، ولكنها تفهم من قولنا الكبير والصغير، فيكون العبارة لتوفر كلا شرطي القاعدة فيها يعني في، لو يقول فيهما صور كلا شرطي القاعدة فيها بل في دائرة أخبار الثقات ممكن أيضا بل ليه ولي يصح ذلك. لذا هذا الشاهد على أنه ترجع إلى دائرة أخبار الثقات، فإن أطراف العلم الصغير بعض أطراف الكبير، هذا الركن الأول يعني صغير لذلك الكبير. اثنين، ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير، ومع الانحلال خارج الصغير ماذا يكون؟ شك بدوي، ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية، فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها أمارة معتبرة من أخبار الثقات ونحوها. هذه كلمة أخبار الثقات ونحوها يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون ما تقدم من علم إجمالي صغير في دائرة أخبار الثقات إنما ذكر كمثال على مطلق الأمارات المعتبرة، هذا احتمال. فنحوها يعني مثل الشهرة على القول باعتبارها، مثل إجماع على القول باعتباره، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون قوله ونحوها معطوفة على الثقات، يعني ونحو الثقات، يعني يكون لا الأمر مختص بالأخبار، لكن يريد أن يقول الأخبار المعتبرة، أخبار المعتبرة إما أخبار الثقات وإما الأخبار مثلا التي عمل بها المشهور على القول باعتبارها بجابرية عمل مشهور، فيكون هذا ونحو أخبار الثقات لا يؤثر في المطلوب. نعم هو يشرح كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها أمارة معتبرة، من بيان للأمارة المعتبرة من أخبار الثقات ونحوها، كلا الاحتمالين لهما وجه. لا، إذا جمعنا ووسعنا حينئذ نقع في مشكلة الجواب الآتي، نقع في مشكلة الجواب الآتي. لكن إذا جمعناها بشرط أن لا نخرج عن حيز الاعتبار لا نقع في مشكلة الجواب الآتي. يعني إذا قلنا أن في الصياغة يمكن أن نصيغ في دائرة أخبار الثقات ويمكن أن نصيغ في دائرة الأمارات المعتبرة لا خصوص أخبار الثقات، فتشمل الشهرة على القول باعتبارها، تشمل الإجماع على القول، وهكذا. اتفقنا؟ والأمر سهل. المهم أن تكون في ضمن دائرة الاعتبار، أن لو خرجت عن دائرة الاعتبار نقع في مشكلة ماذا؟ الإشكال الآتي. وهنا الظاهر أنه لم يخرج عن دائرة الاعتبار لأنه وصف الأمارة بماذا؟ بمعتبر. طب والأمر صح. هذا تمام الكلام في تقريب الانحداد. جملة من علماء الأصول لم يرفضوا هذا الجواب، هذا الجواب المتقدم مذكور في الرسائل، مذكور في الكفاية على التفاوت بينهما في الصياغة يرحمكم الله. أما قطع النظر عن عبارة الكتاب، حاصل البحث أنه فيما نحن فيه يوجد لدينا علوم إجمالية ثلاثة: العلم الإجمالي الأول ما فرضه المعترض على البراءة، يعني دائرته وأطرافه ماذا؟ جميع الشبهات. العلم الإجمالي الثاني ما فرضه المستشكل على الاعتراف، فدائرته أخبار الثقات على صياغة أو الأمارات المعتبرة على صياغة أخرى. واضح هذا الكلام؟ العلم الإجمالي الثالث، ثالث بحسب ذكري اللي هو ينبغي أن يكون الثاني، العلم الإجمالي الثالث هو العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في دائرة مطلق الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة. فالأول فلنسميه الكبير، والثاني فلنسميه الصغير، والثالث فلنسميه المتوسط. إذا قلت بحسب الذكر هو ثالث، وإلا بحسب الترتيب بحسب السعة والضيق هو المتوسط. فهذه علوم إجمالية ثلاثة. هذا العلم الإجمالي المتوسط لا يمكن أن ينكر أيضا، إذ أنه لكثرة الأمارات، مثلا لنفترض في الكتب الأربع كما عندنا حديث 20,000 حديث، 10,000 حديث منها أخبار ثقات وعشرة أخبار ضعاف، بحساب الاحتمال كل هذه الأخبار الضعاف كلها كاذبة ولم تصدر على المعصوم، بل مستحيل عادة بحساب الاحتمال. وهذا ما سميناه صادقا بالتواتر ماذا؟ لإجمال. إذن نتيقن بوجود ماذا؟ بوجود أحكام إلزامية حتى في ضمن الأمارات غير المعتبر. فإذا صار لدينا الآن ثبت أنه صار عندنا كم عندنا علم إجمالي؟ عندنا ثلاثة علوم إجمالية. بين العلم الإجمالي الصغير والعلم الإجمالي الكبير، وإن كان يوجد تداخل، فالآن إذا تفتح وسائل الشيعة في باب من الأبواب مثلا يذكر 10 روايات في مضمون واحد، 5 منها صحيحة و5 منها ضعيفة، فإن في تداخل بين الأمارات المعتبرة والأمارات غير المعتبرة، لكن هذا التداخل لا على سبيل التطابق، بل هو تداخل في الجملة. يعني في تداخل وفيه في نفس الوقت ماذا؟ تباين. يعني الأمارات المعتبرة تختص ببعض والأمارات غير المعتبرة تختص ببعض آخر. وحينئذ لا تكون نسبة الصغير إلى المتوسط، تفيد جيدا لهذه النقطة، لا تكون نسبة الصغير إلى المتوسط كنسبة علم إجمالي صغير إلى علم إجمالي كبير. ليش أقول هذا الكلام؟ إذ لقائل أن يقول أنه الكبير ينحل ببركة المتوسط، بطل عندنا كبير، ماذا بقي لدينا؟ متوسط والصغير، والصغير والمتوسط ينحل بواسطة الصغير. فنرجع إلى كلام المتقدم أن الصغير يحل العلم الإجمالي. ما هي قيمة إدراس 3 علوم إجمالية؟ يعني هذا العلم الإجمالي الصغير كما عنده قدرة على حل الكبير عنده قدرة على حل المتوسط. نقول لا، لا يوجد. ليه؟ لأنه لا يوجد تطابق بينهما من جميع الجهات. وإن شئت أن تقول بالحصر العقلي، إما أن يكون بينهما تطابق أو لا يكون بينهما تطابق. إذا كان بينهما تطابق فلا أولوية لأحدهما على الآخر في فيرورته موجبا من خلال أي علم الكبير. فيمكن أن ينحل بالصغير، يمكن أن ينحل بالكبير. وإن قلت لا يوجد بينهما تطابق، إذن لا تتوفر شرائط الانحلال، لأن من شرائط الانحلال التطابق بين المعلوم بالإجمال الصغير والمعلوم بالإجمال الكبير. فهذا هو الإشكال الذي يمكن أن يسجل على الجواب المتقدم. يقول وهذا الجواب ليس ثامنا، إذ كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات المعتبرة من أخبار الثقات ونحوها نفس العبارة المتقدمة، كذلك يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات غير معتبر. طبعا هو ماذا فرض؟ ما فرض صغير ومتوسط، ففرض علم إجمالي صغير مع علم إجمالي صغير آخر أطرافهما لا تشترك، لكن مضمونهما يشترك. ليش؟ لأن هذا أطرافه أخبار الثقات، هذا أطرافه الأخبار الضعيفة، أما في المضمون قد يشتركان، قد يكون هنا خبر ثقة مضمونا مع خبر ضعيف يفيدان نفس لحكم الإلزام. إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذبها جميعا. يعني يمكن أن يقول ماذا أيضا؟ فإنها من التواتر الإجمالي، فإنها من التواتر الإجمالي. فهناك إذن علمان إجماليان صغيران والنطاقان وإن كانا متداخلين جزئيا. ليه؟ لأن الإمارة المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع، تجتمع بلحاظ ماذا؟ المضمون. ولكن مع هذا يتعذر الانحلال. ليه؟ لأنه بالحصر العقلي، لأن المعلومين بالعلمين الإجماليين الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق في جميع مضامينهما، فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكاليف في مجموع الشبهات أكبر من عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير المفترض في دائرة أخبار الثقات. التفت حتى نوضح ذلك قليلا شوي على السبورة يتضح المطلب أكثر. قال ما في بعد لغيتم الصبورة لنفترض هذه أخبار الثقات وهذه أخبار الضعاف. عندنا خمس أخبار ثقات، واحد تتكلم عن لحم الأرنب، واحدة تتكلم عن الصلاة، واحد تتكلم عن الحج، عن الخمس، عن الصوم. خمس أخبار. في أخبار الضعاف عندنا واحدة تتكلم عن لحم الأرنب، واحدة تتكلم عن الصلاة، عن الحج، عن الخمس، عن الزكاة. هذا على الاحتمال الأول بالحصر العقلي أن لا يكون بينهما تطابق، يتطابقان في أربعة ويختلفان في الخامس. وعندنا في نفس الوقت ماذا؟ علم إجمالي كبير في ضمن كل الشبهات. شوف حتى أركز لك على الركن الثاني. الركن الثاني ماذا كان؟ أن لا يزيد المعلوم في الكبير على المعلوم في الصغير. لما يختلفان نقطع بالزيادة، نقطع بالزيادة. ليش نقطع بالزيادة؟ لأن المعلوم بالإجمال في ضمن العلم الإجمالي في أخبار الثقات ماذا كان؟ خمس أحكام إلزامية. لنفترض هذا المعلوم بالإجمال، خمس أحكام إلزامية. لما كانت في أخبار الضعاف أيضا خمس أحكام إلزامية لكن بينهما اختلاف. فالمعلوم بالعلم الإجمالي الكبير يشمل مورد الاختلاف، فيصبح المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير ستة لا خمسة، فيزيد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير. فلما يكون بين المعلومين بالإجمال اختلاف نقطع بماذا؟ بأن المعلوم بالإجمال الكبير أزيد من المعلوم بالإجمال الصغير، فيختل الشرط، فيختل الشرط الثاني. ننتبه جيدا لهذا المطلب. هذا الاحتمال العقل الأول، أن لا يكون هناك تطابق في كل شيء، هذا الاحتمال العقل الأول. احتمال العقل الثاني أن يكون متطابقين في كل شيء، يعني بدل الزكاة هنا نضع صوم، يكون تطابق في كل شيء. إذا كان في تطابق في كل شيء لماذا تقول ينحل في ضمن أخبار الصفات؟ لماذا لا ينحل في ضمن أخبار الضعف؟ ينحل، لكن لماذا في خصوص أخبار الصفات؟ شوف، مرة نكون عم نتكلم عن حجية الخبر، نحن لا نتكلم عن الانحلال الحكمي سوف يأتي بواسطة التعبد الشرعي، نتكلم عن الانحلال في ضمن علم إجمالي. إذا أنا عندي قطع بصدق معلوم بالإجمال في الضعاف، حتى لو كان نفس الخبر في حد ذاته ليس حجة، لكن الآن لا أتكلم عن الانحلال الحكمي بواسطة التعبد الشرعي، أتكلم عن الانحلال الحقيقي في ضمن العلم الإجمالي. طب كما هذا لا رشحان لأحدهما على الآخر، فإما لا يكون هناك تطابق، فإذا لم يحصل تطابق نقطع حينئذ بماذا؟ أن المعلوم الكبير يزيد على المعلوم في الصغير. وإن كان هناك تطابق في جميع الجهات ماذا يحصل حينئذ؟ لا أولوية للانحلال بأحدهما على الآخر. وإن كان يحصل انحلال ماكو مشكلة، لكن ليس بالضروري أن يكون في ضمن هذا. هذا هو الإشكال الذي سجل على هذا الجواب الذي ذكر على الاعتراف. هل يكون من ناحية الكبير يبقى هناك مجرى للبراءة وهو الزائد على هذا المعلوم بالإجمال؟ وين العبارة صارت؟ وهذا الجواب ليس تاما، إذ كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات المعتبرة من أخبار الثقات ونحوها، كذلك يوجد علم إجمالي صغير إلى آخره، إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمال كذبها جميعا. فهناك إذن علمان إجماليان صغيران والنطاقان وإن كانا متداخلين جزئيا، هذا الاحتمال العقل الأول، لأن الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع، ولكن مع هذا يتعذر الانحلال، لأن المعلومين بالعلمين الإجماليين الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق، فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكاليف في مجموع الشبهات أكبر. أركز عليه، من أين جاءت الأكبرية؟ جاءت الأكبرية من عدم التطابق. عدم التطابق ما يعني ذلك؟ أن المعلوم بالإجمال ليس خمسة، هناك واحد سادس، وبما أن هذا الصغير في ضمن الكبير فيكون المعلوم في الإجمال في الكبير ستة لا خمسة، فلا يحصل الشرط الثاني، وبذلك يختل الشرط الثاني من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال إلى آخره. وإن كان هذا الاحتمال العقلي الأول، احتمال العقل الثاني من المحتمل تطابقهما المطلق، فشرطا القاعدة متوفران بالنسبة إلى كل من العلمين الإجماليين الصغيرين في نفسه، فافتراض أن أحدهما يوجب الانحلال دون الآخر بلا موجب. الجواب الثاني يأتي.